بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الأيمان والنذور، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للشيخ الحافظ عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زال الكلام في باب الأيمان والنذور. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وإن لم يسمي لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين. المؤلف عليه رحمة الله هنا يذكر النذر المطلق، والنذر المطلق هو كأن يقول: علي لله نذر، أو لله علي نذر. فهنا المؤلف رحمه الله يقول: إن قال هكذا فعليه كفارة يمين. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، إلا أن المذهب هو أن عليه كفارة يمين، وهو مذهب أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، يعني مذهب الجمهور يرون أن من نذر نذرا مطلقا فإنه تلزمه كفارة يمين. لماذا؟ لأن هذا النذر انعقد، وكونه انعقد فلا بد من حله بكفارة، والله عز وجل قال: يوفون بالنذر. وجاء حديث صريح في المسألة، وهو الذي استدل به الجمهور، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: من نذر نذرا ولم يسمي فعليه كفارة يمين. فجاء التصريح في أنه إذا لم يسمي نذره فعليه كفارة يمين. هذا الحديث لا يصح، ضعيف في إسناده جهالة، أخرجه الترمذي وهو عند أبي داود، وجاء عن عدة من الصحابة، إلا أن كل الطرق وكل المرويات التي جاءت في هذا الحديث بزيادة لم يسمي أو لم يسمى هذا لا يصح. إنما الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كفارة النذر كفارة اليمين، هذا هو الذي صح. فعلى كل حال، الجمهور استدلوا بالحديثين، بما جاء في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، واستدلوا أيضا بالزيادة التي وردت عند الترمذي وعند أبي داود، وفيها: من نذر نذرا ولم يسمي فعليه كفارة يمين. وفي الحقيقة كون هذا لم يصح، لكنه صح عن الصحابة، فقد جاء عن ابن عباس بأسانيد صحيحة رضي الله عنه عند أبي داود وعند ابن ماجة، وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول: من نذر نذرا ولم يسمي فعليه كفارة يمين. وجاء عن غيره من الصحابة، نسب هذا إلى جابر، ونسب كذلك إلى ابن مسعود، وإن كان في بعض الأسانيد فيها مقال، لكن ما جاء عن ابن عباس فهو صحيح. إذن النذر المطلق هو الذي لا يسمى علي نذر أو لله نذر، فهذا فيه كفارة يمين على مذهب الجمهور، وهو المذهب. وخالف في هذا الشافعية. الشافعي رحمه الله نص في كتابه الأم على أن من نذر نذرا مطلقا وقال لله علي نذر، فيقول هذا ليس بنذر وليس عليه كفارة. هكذا نص رحمه الله في كتابه الأم، في كتاب الأيمان والنذور. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير، لأن هذا نذر وقد انعقد، إلا أنه أطلقه فلم يقل صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا ذكر شيئا من ذلك، إنما أطلق النذر، ومعروف أن كفارة النذر كفارة اليمين، فما دام أن هذا النذر قد انعقد فلا بد أن يحل بكفارة يمين، فكيف لا وهو فتوى الصحابة رضي الله عنهم. وقبل فتوى الصحابة عموم الحديث كفارة النذر كفارة اليمين، حمله العلماء على النذر المطلق، بل حتى إن النووي رحمه الله وهو شافعي المذهب في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث بعينه، حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين، قال في شرحه لصحيح مسلم، قال النووي حمله الأكثرون على النذر المطلق كقوله علي نذر، فهذا هو الصواب، وأكده فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. وذكر أيضا المالكية في كتبهم والحنابلة أيضا في كتبهم أن هذا نذر مقصود قصد صاحبه به القربة، فقال لله علي نذر، إذن هذا صار واجبا عليه. فإذا لم يحدد ولم يقيد هذا النذر نقول يجب عليك أن تخرج كفارة يمين لأنك نذرت نذرا وقد انعقد هذا النذر. فكونه يقول علي لله نذر، قالوا هذا الدليل على أنه أراد القربة، كأنه يقول لله علي أن أتقرب إليه فيلزمه هذا النذر، لكن لا يستطيع أن يأتي بالنذر لأنه لم يقيده، فنقول عليك كفارة يمين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالنذر الذي هو نذر معصية، ينذر نذرا فيه معصية. ومعروف أننا قد قسمنا في الدرس الذي مضى ما يتعلق بالنذور، هناك نذر مطلق ويقصد به القربة، لله علي أن أصوم في كل أسبوع مثلا يومين أو في كل شهر كذا وكذا، لله علي أن أذبح ذبيحة، وهناك النذر المقيد الذي يكون على وجه المقابلة، إن شفيت لي مريضي تصدقت لك كذا وكذا، هذا أيضا نذر ويجب الوفاء به. والنذر الثالث هو نذر المعصية، ولا شك أن من نذر نذرا فيه معصية أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء به، هذا بالاتفاق أجمع العلماء عليه، لكن الخلاف إنما هو في الكفارة، هل تجب الكفارة أو لا تجب، هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه في نذر المعصية. المؤلف هنا رحمه الله ماذا قال؟ قال: ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه، يعني أي معصية من المعاصي، أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله. إذن هذا هو المذهب عند المالكية. ما هو المذهب؟ يرون أنه لا كفارة عليه، لا تلزمه كفارة، هذا هو القول الأول في المسألة. ما هو القول الأول في المسألة؟ أنه لا كفارة ولا تلزمه هذه الكفارة. وهل هذا هو قول المالكية وحدهم؟ في الحقيقة هذا هو قول الأكثر، قول الجمهور، الشافعية أيضا قالوا بذلك، وهي رواية عن أحمد أنه لا تلزمه الكفارة في نذر المعصية. والقول الثاني في المسألة هم الذين يرون وجوب الكفارة ولزوم الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهي رواية كذلك عن أحمد هي المذهب. إذن أبو حنيفة ومعه أحمد على وجوب الكفارة ولزومها، وأما مالك والشافعي وهي كذلك رواية عن أحمد لا تلزمه الكفارة، فكما قال المؤلف قال يستغفر الله. ما هي أدلة المالكية؟ استدلوا بالحديث المشهور: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. هذا الحديث هو حديث رواه النسائي في سننه، وكذلك أخرجه الحاكم في مستدركه، ولا شك ولا ريب أن من نظر في أسانيد هذا الحديث فسيرى أن هذا الحديث قد أعله أئمة كالإمام البخاري والإمام أحمد وكذلك الترمذي، بل إن النسائي الذي أخرج هذا الحديث في سننه أشار إلى علته، وكذلك الدارقطني وكثير من أهل العلم كالبيهقي وابن عبد البر، بل إن بعض أهل العلم حكى اتفاق بعض أهل العلم حكى اتفاقا على ضعفه، ومنهم ابن عبد الهادي رحمه الله الحنبلي في كتابه التنقيح أشار إلى الاتفاق على ضعفه، وأن بعضهم قد حكى الاتفاق، يعني هو نفسه يقول إن طائفة حكت أو بعض أهل العلم حكوا الاتفاق على ضعفه. وسبب ضعفه أنه معلول بأن الرواية المشهورة جاءت من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، هكذا الإسناد، وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يحسنه أو يصححه، لأن الإسناد ظاهره الصحة. ابن شهاب الزهري يرويه عن شيخه أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، لكن الإسناد الصحيح في ذلك أن ابن شهاب لم يسمعه من أبي سلمة، وإنما رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. ومعروف أن سليمان بن أرقم ضعيف جدا، يعني متروكا، ولهذا كثير من أهل العلم ذكر أنه حديث منكر وأعلوه. فإذا عرفنا أن الصحيح في إسناده أنه من طريق سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عرفنا أن هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، ورويت له بعض الشواهد وهي كذلك في الحقيقة ضعيفة ولا تصح، بل فيها نكارة. فهذا الحديث معلول، وهو حجة من ذهب إلى لزوم الكفارة، يعني مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، هذا الدليل هو مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة، ذهبوا إلى لزوم الكفارة، لأنه يقول وكفارته كفارة يمين لا نذر في معصية الله، يعني لا يجوز الوفاء به، وهذا بالاتفاق، وكفارته كفارة يمين. وجاء كذلك عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه أيضا النسائي في سننه وعند البيهقي، وفيه النذر نذران، وذكر منه وما كان من نذر في معصية لله وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره، يعني ما يكفره اليمين وهي الكفارة، وهذا أيضا حديث ضعيف جدا لأنه من طريق محمد بن الزبير الحنظلي وهو متروك. استدلوا أيضا ببعض فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن هذا من أقوى أدلتهم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون بذلك، يعني أفتوا أن نذر المعصية فيه كفارة يمين، وعلى رأس هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود أنه أفتى بهذا، وهو أن كفارة نذر المعصية لا وفاء فيه وكفارته كفارة يمين، هكذا قال ابن مسعود كما عند ابن أبي شيبة، لا وفاء لنذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وكذلك جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه كفارته أيضا كفارة يمين، وإن كان في الإسناد ضعف إلا أنه روي عن جابر كما عند ابن أبي شيبة. وجاء كذلك عن عمران بن حسين وسمره بن جندب، وجاء عن ابن عباس، أما طريق ابن عباس وأثر ابن عباس فهو صحيح، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، وذكر أنواع النذور رضي الله عنه، ذكر أن النذور أربعة، ومن هذه الأربعة قال ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين. إذن مذهب القائلين بلزوم الكفارة ووجوب الكفارة استدلوا بهذه النصوص المرفوعة وإن كانت في الحقيقة هي ضعيفة، واستدلوا بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن فتاوى الصحابة في هذا كانت تدل على ذلك وهي صحيحة عن ابن عباس وعن ابن مسعود. والنذر يمين، وقد جاء في الحديث النذر يمين، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن امرأة نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فما استطاعت ذلك، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تكفر عن يمينها، قالوا إذا ما دام أن النذر هو يمين فهذا دليل على أن من نذر نذر معصية فهذا هو اليمين وعليه الكفارة، لكن يقال له لا وفاء في هذا النذر كما ذكر المؤلف من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه، فهذا لا يجوز الوفاء به، هي معصية وهذا بالإجماع، لكن يجب عليه أن يخرج كفارة يمين. بقي أدلة المالكية، لماذا المالكية وكذلك الشافعية ذهبوا إلى أنه لا كفارة في نذر المعصية وعليه أن يستغفر الله؟ قالوا لأنه جاء حديث في ذلك لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد ولم يأمره بالكفارة، والحديث مشهور حديث صحيح، وفي هذا الحديث وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي هذا الحديث وهو الشاهد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الوفاء ولكنه لم يأمر بالكفارة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه كما في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، قالوا أيضا ولم يأمر بالكفارة. وتلكم المرأة التي نذرت أن تنحر الناقة، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هي نجت من المشركين فقالت إني نذرت إن أنجاني الله أن أنحرها، وكانت هذه الناقة هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر هذه المرأة بالكفارة، لو كان نذر المعصية فيه كفارة لقال لهذه المرأة وكفري عن يمينك، لأنها نذرت نذر معصية. ما هو النذر؟ أنها نذرت أن تذبح ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الناقة هي لا تملكها، لأن هذه الناقة أيضا أخذت مع المشركين، وهذه المرأة أيضا أسرت مع المشركين، فأخذت الناقة ففرت بها ونذرت هذا النذر، فقال بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. قالوا ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وزد إلى ذلك في قصة أبي إسرائيل الصحابي الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، وفي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي أن يتكلم وأن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه، لأن من نذره أن يصوم ولا يتكلم ولا يجلس ولا يستظل، أما الكلام والجلوس والاستظلال فقد أمره به، أما الصيام فأمره أن يتم صومه، لأن هذا النذر نذر عبادة وهو نذر الصيام، لكن هل أمره بالكفارة؟ لم يأمره بالكفارة. قالوا إذن هذا دليل على أن من نذر نذر معصية ليس عليه كفارة، وهو نذر غير منعقد فلا يوجب شيئا، لا كفارة ولا غير ذلك، فهو كاليمين غير المنعقدة. ولا شك أن المسألة كما هي ظاهرة الأدلة فيها تتجاذب، يعني هنا أدلة نوعا ما قوية لا سيما فتاوى الصحابة ولا مخالف لهم، وهنا نصوص فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالكفارة. والصواب من هذين القولين هو القول بوجوب الكفارة في من نذر نذر معصية، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود ومذهب جابر ومذهب عمران بن حسين وكذلك مذهب سمرة، جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقد صح عن ابن عباس وعن ابن مسعود. وأما ما يتعلق بالقول الثاني استدلوا بنصوص، وهذه النصوص في الحقيقة عامة، فجاءت فتاوى الصحابة وبينت أنه لا بد من الكفارة، فمن حلف على معصية يعني حلف يمينا وخالف يمينه لزمه كفارة يمين، كذلك في نذر المعصية، من نذر نذر معصية يقال له لا تفي بهذه المعصية لكن يجب عليك أن تخرج كفارة. فالذي يظهر أن القول بوجوب الكفارة هو أقوى، لأن فتاوى الصحابة بينت ذلك ولا مخالف لهم. أما الأحاديث التي استدلوا بها كحديث أبي إسرائيل وحديث المرأة التي نذرت أن تذبح الناقة، هي يستدل بها على أنه لا وفاء بالنذر في معصية، لأنه نهى الرجل أن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن لا يجلس. قال له مروه فليتكلم وليجلس وليستظل، يعني لا يفي بنذره. فهذه النصوص يستفاد منها هذا، أنه لا وفاء بالنذر، وهذا لا خلاف فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه لا وفاء في نذر المعصية ولا في أي معصية كانت كقطيعة الرحم أو إلى غير ذلك. ولهذا جاء في سنن أبي داود لا يمين ولا نذر في قطيعة رحم، يعني لا يبر في يمينه إذا حلف أن يقطع رحمه. فلم يرد ذكر الكفارة ولا أمر بها في هذه النصوص، ولكن فيها الأمر بعدم الوفاء. لكن جاءت النصوص الأخرى سواء المرفوع منها أو الموقوف بينت أنه لا بد من الكفارة. لماذا؟ لأن النذر هو يمين، كما جاء في حديث عقبة بن عامر الذي مر معنا آنفا عندما قال عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين، فيجب أن يكفر، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما جاءت امرأة إلى ابن عباس ونذرت أن تذبح ابنها قال لها كفري يمينك، كما جاء عند مالك في الموطأ وهو بإسناد صحيح. ولهذا الذي يظاهر من زوجته معروف أن الظهار منكر وزور، مع ذلك فيه كفارة، وهكذا أيضا نذر المعصية فيه كفارة. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك، وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه. إذن هنا كما أشرنا آنفا أن من حلف على معصية يجب أن يكفر عن يمينه، فهنا المالكية في نذر المعصية يقول لا كفارة عليه، أن يستغفر الله فقط. وإذا حلف بالله يمينا على معصية قالوا فليكفر عن يمينه. لماذا؟ لأنهم يرون أنه حلف يمينا فليكفر عن يمينه. هذا يؤكد ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية أنه يجب أن يخرج كفارة في نذر المعصية، لأن النذر هو في الحقيقة يمين، فلماذا نفرق بين النذر واليمين؟ فالحنابلة ما فرقوا والحنفية كذلك ما فرقوا، فعندهم إذا نذر نذر معصية عليه كفارة، وإذا حلف على معصية عليه كفارة، إلا أنه في نذر المعصية يقال له لا وفاء. وكذلك إذا حلف بالله ليفعلن معصية يقال له لا تفعل ذلك لأنها معصية، وهذا شيء متفق عليه. لكن المؤلف يقول إن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه. إذن عند المالكية تفصيل في من يحلف على المعصية، عندما ذكروا النذر في من نذر نذر معصية أنه ليس عليه شيء، يعني لا كفارة عليه، لا تلزمه كفارة، لكن يستغفر الله. لكن لما جاءوا إلى اليمين فصلوا، قالوا إذا حلف أن يفعل معصية فلا يفعل هذه المعصية وليكفر، فإذا فعل هذه المعصية وتجرأ فلا كفارة عليه ليمينه. وفي الحقيقة اتفقوا وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يفعل المعصية لا في النذر ولا في اليمين، لكن الواجب على من نذر نذر معصية أنه يجب عليه الكفارة، وكذلك من حلف بالله ليفعلن معصية كذلك عليه أن يخرج الكفارة. قال بعد ذلك رحمه الله ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان. انتقل الآن إلى ما يتعلق بالأيمان، مع أنه قد انتهى من أحكام الأيمان ورجع إلى واستمر في أحكام النذور، لكن أتى هنا بحكم يتعلق بالأيمان. قال رحمه الله ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان. هل هذا اللفظ الذي هو علي عهد الله أو علي ميثاق الله، هل هذا يمين؟ هذا هو مذهب الجمهور، مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، كلهم يرون أنها يمين وأنها تلزمه الكفارة إذا خالف، لكن المؤلف هنا رحمه الله قال فعليه كفارتان. لماذا؟ لأنه قال عهد الله وميثاقه، وكأنها حسبت عليه يمينان. وأما الشافعية فقد خالفوا الجمهور وقالوا إذا قال عهد الله أو ميثاق الله فهذا ليس يمينا، إلا في حال واحدة أن ينوي اليمين، لا بد من النية، بخلاف إذا أقسم بالله والله وتالله وبالله فهذا لا يحتاج إلى نية، لأنه لا يحتمل إلا اليمين. أما هذه عهد الله وميثاق الله هذه كأنها كناية، فإن قصد بها اليمين فهي يمين، فإن لم ينوي بها اليمين فليست بيمين. والجمهور استدلوا بقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قالوا هنا المقصود بعهد الله هو الميثاق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث نزلت فيه هذه الآية، أو نزلت فيه قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هذه الآية نزلت في هذا الحديث، وهو أن البخاري ومسلم أخرج من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فجاء رجل وهو الأشعث بن قيس، وكان بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض، فاليهودي جحد حق الأشعث بن قيس، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكيه، فقال ألك بينة؟ فقال الأشعث بن قيس لا بينة لي. فقال عليه الصلاة والسلام لليهودي احلف، فقال يا رسول الله إن هذا اليهودي سيحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قالوا إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الحلف بعهد الله وبميثاقه أو بأمانته أنه يمين وحلف بصفة من صفات الله، فقالوا ينعقد وتكون يمينا. والله يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذن هذه هي الأدلة، نزلت هذه الآيات وفيها إن الذين يشترون بعهد الله، والرجل هذا حلف يمينا وأقسم، فنزلت فيه هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، فجعل اليمين جعله أيضا يسمى عهد الله، فالميثاق أيضا هو العهد وقد أضيف إلى الله، تقول عهد الله وميثاق الله. وأما الشافعية قالوا إن عهد الله وميثاق الله أو أمانة الله في الحقيقة هذا متردد، يحتمل هكذا ويحتمل هكذا، قد يكون صفة لله وقد لا يكون، قد يكون من فعل المخلوق. فقالوا ما دام أنه يحتمل وفيه تردد ففي هذه الحال ليس يمينا إلا إذا نوى اليمين، فلا بد من النية. والصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم، لأن هذا اللفظ عهد الله ميثاق الله أمانة الله هذه عند الإطلاق يراد بها ما يتعلق بالله، وهي صفة لله سبحانه وتعالى فلا تصرف إلى غيره، وهي قد أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ماذا نفهم من كلمة الأمانات؟ المقصود به الودائع الوديعة والحقوق، إذن هذا ليس مضافا إلى الله. أما إذا نسبت هذه الأمانة وأضيفت إلى الله فهي تتعلق به، وهذا معروف في باب الأسماء والصفات، ما أضيف إلى الخالق وما أضيف إلى المخلوق، فهذه إضافة تليق بكماله وعظمته وجلاله، وهذه إضافة تليق بالمخلوق، مثل الكلام عن سمع الله وبصر الله، فهذه الصفات تليق به، وإذا نسبت إلى المخلوق فهي تليق بالمخلوق، فهي من الألفاظ المشتركة. لكن إذا قيل أمانة الله أو ميثاق الله أو عهد الله، ففي هذا قد أضيف إلى الله فتكون صفته، فإذا أقسم الإنسان بهذا فقد أقسم بصفة من صفات الله، وهذا هو الصواب. ثم قال رحمه الله: وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة. المقصود هنا بتكرار اليمين أن يحلف على أمر واحد، مثلا يقول: والله لا أذهب إلى السوق، والله لا أذهب إلى السوق، فيؤكد ويكرر اليمين ويحلف على شيء واحد، وهو كما ذكرنا في المثال عدم ذهابه إلى السوق. فلو حلف وكرر اليمين ثم خالف هذا اليمين فلا نوجب عليه إلا كفارة واحدة، وهذا مذهب الجماهير، مذهب مالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة. الحنفية يرون أنها أيمان متعددة، يعني تجب الكفارة لكل يمين. فمثلا لو قال: والله لا أذهب إلى السوق، والله لا أذهب إلى السوق، والله لا أذهب إلى السوق، ثم خالف، قالوا يجب عليه ثلاث كفارات، فقد أقسم ثلاث مرات وهي أيمان متعددة، فتجب كفارة لكل يمين. وبعض الأحناف يرى أن هذه إذا تكررت المجالس فنوجب عليه كفارات بقدر تكرر المجالس، يعني يقول في مجلس: والله لا أذهب إلى السوق، ثم في مجلس آخر يؤكد ذلك فيقول: والله لا أذهب إلى السوق، ثم هكذا في مجلس ثالث: والله لا أذهب إلى السوق، فيشترطون هذا الشرط وهو أن تتكرر هذه الأيمان في مجالس متعددة. والصواب هو مذهب الجمهور أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. لماذا؟ لأنه في الحقيقة حلف على شيء واحد وخالف شيئا واحد عندما خالف، فعندما قال: والله لا أذهب إلى السوق، والله لا أذهب إلى السوق، ثم ذهب إلى السوق، فما هو الحنث في ذلك؟ ما هي المخالفة؟ أنه خالف يمينه وذهب إلى السوق، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة. وفي الغالب أن الإنسان إذا قال: والله لا أذهب إلى السوق، فكرر وكرر يريد التوكيد، قصد بذلك التأكيد. فالصواب هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب الأحناف الذين قالوا إنه يجب عليه بكل يمين كفارة. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان قد يصنع ذلك، وهو توكيد اليمين في أمر فتجده يكفر كفارة أكبر من ذلك. يعني مثلا إذا حلف أطعم مدة، وإذا أكد اليمين أعتق. ما معنى هذا؟ يعني مثلا يحلف على أمر ويقول: والله لا أفعل كذا، فإذا خالف يمينه يختار الإطعام فيطعم 10 مساكين. لكنه لو وكد اليمين وأكده وكرره في شيء قد يكون مهم، فإذا خالف هذا اليمين المؤكد ماذا يصنع؟ كان يعتق رقبه. فلما سئل نافع وهو الراوي عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة، قالوا له: ما معنى يردد اليمين؟ قالوا له: ما معنى التوكيد في اليمين؟ لأنه جاء الأثر هكذا: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا، وإذا أوكد أعتق. فقالوا له: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد، هو شيء واحد لكنه يردد اليمين: والله لا أفعل، والله لا أفعل، والله لا أفعل، هذا هو التوكيد. فكان ابن عمر يصنع ذلك، إذا أكد اليمين يعتق رقبة إذا خالفه، وإذا لم يؤكد اليمين يطعم 10 مساكين. كما قال نافع: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا، وإذا أوكد أعتق. وهذا أيضا قالوا ورد عن ابن عباس. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن قال: أشركت بالله، أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، فلا شيء عليه، ولا يلزمه، ولا يلزمه غير الاستغفار. هذه مسألة تتعلق بالحلف بالكفر والعياذ بالله، يحلف على أمر يتعلق بالكفر، كما ضرب مثالا المؤلف بقوله أشركت بالله، يعني يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا مشرك، أعوذ بالله من هذا. لا يجوز للمسلم أولا أن يقول ذلك، هذا حرام، لكن الفقهاء تكلموا لو قال هذا ما حكمه، وهو أنه يحلف بالكفر أو يقول أنا يهودي أو يقول أنا نصراني أو يقول عن نفسه أنه يستحل الخمر أو يقول عن نفسه أنه بريء من القرآن أو يستحل الزنا، لا شك أن هذا محرم بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم أنه لا يجوز له أن يقول ذلك. لكن ما الذي يلزمه؟ المؤلف قال رحمه الله فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار، يعني يتوب إلى الله ويستغفر ربه من هذا المنكر ومن هذا الكلام القبيح، ليس عليه كفارة ولا تلزمه كفارة. أما كونه لا يجوز وحرام فقد ذكرنا أن فيه اتفاق، وزد إلى ذلك ما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ولا شك أن هذا خطير وليس بالسهل، أن يحلف بملة غير ملة الإسلام، أي يلزم نفسه بشيء فيقول إن لم أفعل كذا فهو يهودي فهو نصراني فهو يستحل الخمر أو هو مشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صنع هذا فهو كما قال، وهكذا أيضا جاءت بعض الروايات غير هذا عند أحمد وعند غيره، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف أنه بريء من الإسلام فإذا كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما كما في المسند، وجاء كذلك عند أبي داود. هذا بالنسبة لحكمه لا يجوز بالاتفاق، أجمع العلماء على حرمته، لكن ماذا يلزمه؟ مذهب المالكية أنه لا يلزمه شيء، وهو كذلك مذهب الشافعية. إذن مذهب مالك والشافعي هذا لا يعتبر يمينا ولا يلزمه شيء ولا تجب فيه الكفارة إذا خالف، لكن يقال عليه التوبة والاستغفار من هذا المنكر. أما الأحناف والحنابلة فقد ذهبوا إلى وجوب الكفارة وتلزمه الكفارة. لماذا؟ قالوا لأن هذا في الحقيقة يجري مجرى اليمين، جاء في القرآن ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهذا حلف بملة غير ملة الإسلام، هذا عام يشمل اليمين بملة غير الإسلام، قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم عام، النص يستدل به على هذا، فيجب عليه أن يخرج الكفارة. والحديث الذي مر معنا آنفا من حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كما قال، قالوا هذا دليل، لماذا؟ لأنه سماه حالفا من حلف، قالوا إذن ما دام صنع ذلك فيجب عليه أن يخرج كفارة يمين. ومعروف أن هذا يجري مجرى اليمين كذلك، لأنه أراد أن يمنع نفسه من شيء أو أن يفعل شيء، فجعل هذا الأمر مرتبطا والعياذ بالله بكفره، فيقول أنا إن فعلت كذا فهو يهودي أو فهو نصراني، قالوا إذن هو يلزم نفسه بشيء حتى لا يفعله، فربط الأمر بإيمانه بالله. ولا شك أن هذا فيه إلزام، واليمين هو إلزام الحلف، قالوا إذن هذا هو حقيقة الحلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، لأن شيخ الإسلام تيمية رجح مذهب الأحناف والحنابلة أنه تلزمه الكفارة. أما المالكية والشافعية الذين ذهبوا إلى أنه لا يلزمه شيء لا كفارة ولا شيء من ذلك، قالوا إنما يجب عليه أن يستغفر ربه وأن يتوب ولا يجوز له أن يقول هذا. قالوا الله في القرآن يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم، قالوا إذن قوله جهد أيمانهم هذا هو أقصى اليمين وغاية اليمين، فلا تتغلظ اليمين إلا بهذا وهو القسم بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، حديث مشهور عند أبي داود وعند أحمد، من حلف بغير الله ف فقد كفر أو أشرك. هذا من أدلة المالكية والشافعية على سقوط الكفارة، لأن الحلف بغير الله هذا حكمه الكفر والشرك، لا سيما إذا كان يحلف ويقسم بهذا المخلوق ويعظم هذا المخلوق أكثر من تعظيمه لله، فهذا شرك يخرجه من دائرة الإسلام. فإن كان كذلك فلا كفارة عليه، وعليه أن يعود إلى الإسلام وأن يتوب. إذن هذه أدلة المالكية والشافعية، استدلوا بما جاء في الآية وأقسموا بالله جهد أيمانهم، واستدلوا أيضا بالحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، على أنه لا تلزمه الكفارة ولا يجب عليه شيء إلا التوبة والاستغفار. والصواب ما رجحه ما قال به الأحناف والحنابلة وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، وهو أنه يجب عليه الكفارة لأن هذا يجري مجرى اليمين، فقد ألزم نفسه بهذا الشيء وإن كان منكرا، كما ذكرنا في نذر المعصية. الصواب في نذر المعصية أيضا هو مذهب الحنفية والحنابلة، فقد اضطرد مذهبهم في هذا، يرون أن من نذر نذر معصية لا وفاء، لكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج. المؤلف ذكر هنا أمرين: الأمر الأول يتعلق بتحريم أمر من الأمور غير الزوجة، يعني كأن يحرم عليه خبزا أو فاكهة أو أي شيء أباحه الله سبحانه وتعالى له، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني أن يحرم على نفسه الزوجة، والمقصود بذلك هو الحلف، يحلف بالحرام، لأن هذا هو المفهوم من قول المؤلف: ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه. يعني هل تلزمه الكفارة؟ فمثلا يقول: لو فعلت كذا لكانت الفاكهة الفلانية محرمة علي، أو لكان الخبز محرما علي، إن فعلت كذا فكذا علي حرام، أو ما أحله الله لي فهو حرام، أو أن يقول: الحرام يلزمني ألا أفعل كذا وكذا. القسم الأول الذي ذكره المؤلف هو لو حرم على نفسه شيئا مما أحل الله، قال المؤلف: فلا شيء عليه. إذن نجد أن مذهب المالكية في هذا الباب يضطرد، لا يوجبون الكفارة، لا يوجبون الكفارة في من حرم على نفسه شيئا، لا يوجبون الكفارة في من نذر نذر معصية، لا يوجبون الكفارة في من حلف بملة غير ملة الإسلام، خلافا للحنفية والحنابلة، فقد اضطرد أيضا مذهبهم، فيرون الكفارة على من حلف بملة غير ملة الإسلام، ويرون الكفارة على من نذر نذر معصية، ويرون الكفارة أيضا على من حرم على نفسه شيئا مما أباحه الله، وهي هذه المسألة التي بين أيدينا. يرون أن من حرم على نفسه شيئا أحله الله له تلزمه الكفارة. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. كلنا يعرف سبب النزول في هذه الآيات من سورة التحريم، وهو ما حصل وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه العسل، وجاء خارج الصحيحين في كتب السير والتاريخ أنه حرم على نفسه مارية، وهي جاريته أم ولده إبراهيم، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من شرب العسل وقال: لن أعود، فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم، ثم بعد ذلك قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومعروف أن تحلة الأيمان هي الكفارة، الأيمان المنعقدة ما هو الذي يحلها؟ الكفارة. فتحريم شيء أباحه الله كالعسل أو غيره هذا يجري مجرى اليمين، فمن حرم على نفسه شيئا سواء حلف أو لم يحلف يجب عليه أن يكفر ذلك، يجب عليه أن يحل يمينه بكفارة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولهذا ابن عباس جاء عنه في البخاري وفي مسلم أنه سئل عن هذا، أي في التحريم ماذا عليه، فقال يمين يكفرها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي رواية قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وهذا صريح وهو في الصحيحين، وهذا ما فهمه ابن عباس رضي الله عنه من آيات سورة التحريم، بدليل أنه استدل بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء عن عائشة وجاء عن عمر وكذلك عن عبد الله بن مسعود، وإن كان في بعض هذه الآثار شيء من الضعف، لكن بمجموع هذه الآثار التي نقلت عن الصحابة تعرف أن مذهب الصحابة في تحريم ما أحل الله يوجبون الكفارة. ويكفينا في الحقيقة ما جاء في القرآن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالصحابة فسروا ذلك بأنها يمين يكفرها. وأما ما استدل به المالكية والشافعية الذين ذهبوا إلى أنه لا تلزمه كفارة إلا إذا حلف بالله، يقيدون هذا الأمر بالحلف بالله، كأن يقول مثلا والله لا أذهب إلى السوق أو فإن الفاكهة محرمة علي، أو إن فعلت كذا والله لا أحرمن الفاكهة أو هي حرام علي، قالوا إذن نوجب الكفارة لأنه حلف بالله. والصواب هو مذهب الحنفية والحنابلة، وقد ذكرنا أن هذا القول اضطرد في مذهبهم، يرون الكفارة في هذه الأمور كلها، ولا شك أن الصواب معهم مع الحنفية والحنابلة، كيف وهي فتاوى الصحابة رضي الله عنهم قد أفتوا بذلك. فالراجح أن الحلف بتحريم شيء أباحه الله فيه كفارة يمين. بقي القسم الثاني من قوله إلا في زوجته، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج، يعني لو حرم زوجته فإن المذهب عند المالكية أنها طلقة بائنة، لأنه قال تحرم عليه إلا بعد زوج، يعني حتى ينكحها زوج آخر، فعندهم أن هذا التحريم أي تحريم الزوجة فيه طلقة واحدة بائنة، بل ذكر في بعض كتب المالكية أنه طلاق بالثلاث، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف. لماذا؟ لأنه لا تحرم المرأة إلا بعد زوج إلا إذا كان ثلاث طلقات، وهذا هو ظاهر كلامه، فإنه قال فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج. ماذا نفهم من ذلك؟ متى تحرم المرأة؟ تحرم المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث طلقات، على الخلاف المشهور إذا كانت بلفظ واحد أو لم تكن، لكن عند المالكية إذا طلقها ثلاث طلقات بلفظ واحد فهي طالق، وقد بانت منه البينونة الكبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهنا عندما قال المؤلف إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج، يعني أن من حرم زوجته وقال أنت علي حرام، فهذه الزوجة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج. إذن خلاصة مذهب المالكية أنه طلاق ثلاثا، لكنهم يستثنون في كتب المالكية، يقولون إلا إذا نوى أنها أقل فبحسب نيته، فمثلا قال لها أنت علي حرام وقصد بذلك أنها تطلق طلقة واحدة، قالوا إذن ما دام أنه قد نوى ذلك فهو بحسب النية. ومنهم من قال هي طلقة واحدة لكنها بائنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو مشهور المذهب، وستجد أن المذاهب الأربعة في هذه المسألة لكل مذهب قول، المالكية لهم قول، والشافعية لهم قول، والحنابلة لهم قول، والحنفية لهم قول. عرفنا مذهب المالكية، ما هو مذهب الحنابلة؟ مذهب الحنابلة أنه ظهار، يعني إذا حرم زوجته عليه كقوله أنت علي كظهر أمي، حتى لو نوى طلاقا أو نوى يمينا هذا ظهار عندهم، لفظة التحريم للزوجة ظهار، حكمه كحكم الظهار. أما الأحناف يقولون هذا بحسب نيته، فإن قال أنت علي حرام وأراد الطلاق فعلى ما نوى، فإن أراد واحدة فهي واحدة بائنة، وإن أراد بقوله أنت علي حرام الظهار فهو ظهار، وإن أراد الكذب لم أريد في الحقيقة أنها محرمة علي إنما هكذا قلت هذا اللفظ وأنا أكذب، فقالوا يصدق في ظاهره. قالوا وإن أراد التحريم يحرمها كما يحرم على نفسه أي شيء من المباحات، قالوا فهذا إيلاء. ما معنى إيلاء؟ أي هو الحلف على ترك الزوجة ألا يطأها للذين يؤلون من نسائهم، وسيأتي الكلام في باب خاص في كتاب النكاح عن الإيلاء. أما الشافعية أيضا هم مذهبهم قريب من مذهب الأحناف، يقولون إن نوى طلاقا فهو طلاق وكان ما نواه، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى التحريم أن يحرم زوجته ففيه كفارة يمين، وكذا إن أطلق قالوا ففيه كفارة يمين على الأظهر، مع أن الشافعية لو حرم على نفسه شيئا مباحا غير الزوجة لا يوجبون عليه شيء، لا يوجبون عليه شيئا. أما في الزوجة فيقولون إن نوى الطلاق فهو الطلاق، وإن نوى الظهار فهو الظهار، وإن نوى التحريم فهو كفارة يمين يجب أن يكفرها. إذن هذه أربعة مذاهب، لكل مذهب قول، وبقي من الأقوال الشيء الكثير. فطائفة ترى أنه لغو يعني لا يترتب عليه شيء، وطائفة ترى أن هذا يمين يكفرها فقط، يعني يكون الحكم كما لو حرم على نفسه شيئا مباحا كالطعام أو الشراب، قالوا كذلك لو حرم على نفسه الزوجة فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا مذهب جمع من التابعين كعكرمة وعطاء وقتادة والحسن البصري وكذلك سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، جمع، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور، يقولون الحكم واحد في التحريم سواء حرم زوجته أو حرم شيئا مباحا مما أباحه الله له. شيخ الإسلام تيمية هو على هذا القول، لكنه يرى رحمه الله أنه إذا نوى بهذا التحريم الطلاق فيكون ظهارا، وأما إذا أراد به الحلف فإنه يكون يمينا مكفرة. إذن هو قريب من القول الأول شيخ الإسلام تيمية، لكنه يجعل الكفارة فيما لو أراد الحلف. كيف أراد الحلف؟ يعني أراد أن يلزم نفسه بشيء، كأن يقول إن ذهبت إلى كذا فأنت علي حرام، يلزم نفسه أو يلزم الزوجة بأمر فيجري مجرى اليمين، إن ذهبت إلى المكان الفلاني إن قلت كذا فأنت حرام، إن ذهبت إلى أهلك فأنت حرام، إن خرجت من البيت. فشيخ الإسلام يقول إذا أراد اليمين والمنع والتخويف والحث على الشيء هي كفارة يمين، وإلا الأصل لو أطلقها على زوجته فهذه كفارة ظهار. لماذا؟ لأنه لا فرق عندهم بين قوله أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام. والصواب هو المذهب القائل بأن هذا يجري مجرى اليمين، مذهب جمع من التابعين عكرمة وعطاء ومكحول وقتادة، وقد ذكر هذا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وهو الصواب، وكما قال شيخ الإسلام أن يجري مجرى الحلف. أما إذا حرم زوجته لا يقال هذا ظهار، الظهار هو أن يقول أنت علي كظهر أمي، ليس مجرد أن يقول أنت علي حرام، تشبيه الزوجة بمحارمه هذا هو الظهار. أما أنت علي حرام فكتحريمه لأي شيء مما أباحه الله، فنوجب عليك كفارة يمين، وهذا هو الصواب. ونستدل بالآية نفسها، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهذا عام في كل من يحرم على نفسه شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى له. وقالوا أيضا هذا هو فتوى الصحابة رضي الله عنهم، ذكر هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهو من جعل ماله صدقة، هذا لعله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.